بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ان رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوي، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. قال ابن نمير: فقد غوي. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، ومناسبة هذا الحديث للترجمة يعني لعناوين الباب، لأن الإمام مسلم يتكلم حول خطبة الجمعة، فهو يبين أدبا من آداب الخطبة، ذلك أنه إذا ذكر الله جل وعلا وذكر معه غيره فلا يجوز أن يجمع بينهما بضمير واحد، بل لا بد أن يفصل بينهما، لأن الجمع يقتضي التشريك في الحكم ولا مناسبة في ذلك، فإن فضل الله جل وعلا على عباده والفرق بين الوصفين ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى وما يوصف به العبد فرق بين ظاهر، ولذلك لا ينبغي أن يقرر بينهما بالضمير. وإذا أردنا العطف بالاسم الظاهر فذلك جائز، كما في قوله: من يطع الله ورسوله. أما أن يجمع بهما أو يجمعهما في ضمير واحد فهذا ما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر على قائله ووصفه بأن ما قاله بئس القول، فقال: بئس الخطيب أنت. نعم، ما سمع، ما فهمت السؤال. تلازم فيش؟ ذاك على سبيل الحكاية، أما في قوله ومن يعصيهما هو جمع بينهما في الضمير، لكن أن تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هنا ليس جمعا في ضمير واحد. وكذلك لو قال يعني يطيع الله ورسوله، أما أن يجمع بينهما فهذا الذي لا يعد من فصيح القول، ولا يعد من تمام وكمال البلاغة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للخطيب: بئس الخطيب أنت. عرفنا في الدرس الماضي بكل من أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأنهما شيخان للإمام مسلم، وكل منهم ثقة ثبت، بل كل منهم صاحب حديث، لأن محمد بن عبد الله بن نمير يحدث عن أبيه وأبوه نص على أنه صاحب حديث، يعني له كتاب في الحديث، ومحمد يعتبر راوي لأبيه. وأما أبو بكر بن أبي شيبة فقد عرفنا أنه صاحب تصانيف، بل إن كتابه يعد من أوسع كتب الحديث المسمى بالمصنف. قال: حدثنا وكيع. وعرفنا وكيعا أيضا وهو من أصحاب الكتب والمؤلفات، ومن أظهر كتبه التي لا تزال موجودة قد طبعت وانتشرت كتابه الذي سماه بأخبار القضاة. قال وكيع: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، وسفيان أيضا يعني من مشاهير علماء الحديث، وهو من أئمة الطبقة الثامنة، وقد توفي سنة 79 و100، وروى له الجميع. قال: أنا عبد العزيز بن رفيع. وعبد العزيز بن رفيع هو الأسدي أبو عبد الله المكي نزيل الكوفة. قال: ثقة من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين. وهكذا نلحظ سند هذا الحديث مسلسل بالثقات. قال: عن تميم بن طرفة. وتميم بن طرفة هو الطائي المسلمي. قال: ثقة من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، مات سنة 95، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: أنا عدي بن حاتم. وعدي بن حاتم هو ابن عبد الله بن سعد ابن الحشرج الطائي أبو طريف. قال: صحابي شهير، وكان ممن ثبت في الردة، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في جيش أو في جيوش أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ممن قاتل أهل الردة، وقد ثبت، وقوله ثبت يعني بقي على إسلامه ولم يرتد، هذا معنى قوله وقد ثبت، وكان ممن ثبت في الردة، وحضر فتوح العراق وحروب علي رضي الله عنه، مات سنة 98، مات سنة 68 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا عدي بن حاتم يقول: إن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، وهذا محل إنكار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فقد غوى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد من الخطيب أن يميز ويفرق بين لفظ وصفة الرب جل وعلا وصفة أنبيائه ورسله، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث الرسل وأمر الناس بأن يطيعوه، يعني بأن يطيعوا الرسل، لكن ما كان من حسن التعبير أن يقرن بينهما ولا بد من الفصل. وإنما ذكر الإمام مسلم رحمه الله ذلك لينبه الخطباء الذين يصلون بالناس الجمعة ويخطبون أن يلاحظوا هذه الآداب، وإن كان الخطيب الذي خطب لم يكن في خطبة جمعة، لكن هذا من الأمور العامة التي ينبغي أن تراعى في الخطب عموما وفي خطب الجمعة خصوصا. ثم بين الإمام مسلم رحمه الله اختلاف اللفظ بين أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. أبو بكر بن أبي شيبة قال: ومن يعصيهما فقد غاوى، على أن الفعل يعني مفتوح العين، غوى بمعنى فعل أو على وزن فعل. أما على رواية محمد بن عبد الله بن نمير فإنه كسر عين الفعل على أنه من باب فعل، ولذلك قال غاوية. ولعلها لغات، يعني ذكرها الإمام مسلم رحمه الله وبينه، وهذا يدل على دقة وضبط الإمام مسلم رحمه الله في رواياته، حيث يلتزم بذكر لفظ كل راو. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا، يعني ثلاثتهم، عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. هذا الحديث أيضا أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين أدبا من آداب الخطبة، وخاصة خطبة الجمعة، فإن من كمال الخطبة بل من تمامها، وقد اشترط بعض أهل العلم هذا الشرط لها، وهي أنه لا بد أن يقرأ الخطيب في خطبته آية من كتاب الله، يقرأ آية يعظ بها ويذكر، فهذا من كمال وتمام الخطبة. فأورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث وساقه من روايات تأكيدا لبيان هذا الأدب في خطبة الجمعة. وإن كان الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك على المنبر، يعني يحتمل أن يكون في أي خطبة، لكنه في خطبة يوم الجمعة يكون من باب أولى. أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من ثلاثة طرق، قرن بين ثلاثة من شيوخه، تحمل الحديث عن كل واحد منهم. وهؤلاء الشيوخ من المشهورين الذين تلقى الإمام مسلم رحمه الله الحديث عنهم، أولهم قتيبة بن سعيد، وثانيهم أبو بكر بن أبي شيبة، وثالثهم إسحاق الحنظلي، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور بابن راهوية، أما قتيبة بن سعيد فقد أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، قال عنه إنه ثقة ثبت، يعني الحافظ ابن حجر، من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وروى له الجميع. وأما أبو بكر بن أبي شيبة فمرت ترجمته قريبا، صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35، ولم يروي له ابن ماجه. وأما إسحاق الحنظلي فهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد المروزي، قال عنه إنه ثقة ثبت، حجة، إمام مجتهد، هو قرين الإمام أحمد رحمه الله. قال قرين أحمد بن حنبل، لكن ذكر أبو داود يعني في سننه أن إسحاق بن راهويه تغير بأخره، وقبل أن يموت بيسير ومات سنة 38، وروى له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني إن ابن ماجه لم يخرج له. هؤلاء الثلاثة قرن الإمام مسلم بينهم، ومعلوم أن قرنه لهم إنما هو من باب الاختصار، فبدلا من أن يسوق الحديث 3 مرات اختصر، واقتصر على من عليه مدار الرواية، ومدار الرواية هنا هو سفيان ابن عيينة. لكن الإمام مسلم قال يحكي عنهم جميعا، عن ابن عيينة، أن كل منهم قال ابن عيينة، إلا أن قتيبة قال سفيان ابن عيينة، يعني زاد هذه اللفظة. وهذا من دقة نقل الإمام مسلم رحمه الله. قال عن عمرو، وسفيان هو ابن عيينة أيضا مرت بنا ترجمته قريبا. وأما عمرو هو هذا الذي جاء في هذه الرواية مبهما، هكذا قال عمرو، فالمراد به عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم. قال ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، مات سنة 26، ونلاحظ هنا علوا في السند، حيث إن سفيان من الطبقة 8 يروي عن عمرو بن دينار وهو من الطبقة 4، لأن سفيان يعد من أصغر أو من أصاغر أتباع التابعين، وعمرو بن دينار يعد من صغار التابعين، فثم علو في الإسناد. وإنما يعني تعين أن يكون الراوي عن سفيان هو عمرو بن دينار، لأن الحافظ ابن حجر أشار واعتبر ذلك من الخصائص، قال في عمرو بن دينار، قال إن سفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار، سفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار، ولذلك لما قال هنا عن عمرو فسر بأنه عمرو بن دينار. قال عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان، والمراد بعطاء هو ابن أبي رباح، أسلم هذا اسم أبيه القرشي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الطبقة الثالثة. والمراد بكثرة الإرسال يعني أن يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الصحابي، إلا أنه في هذا السند أورد ذكر صفوان ابن يعلى، يعني ذكر شيخه، والحديث مسند وليس بمرسل. وأما صفوان بن يعلى فهو صفوان بن يعلى ابن أمية التميمي المكي، قال ثقة من الطبقة الثالثة. وهذا الحديث في هذه الجزئية يعد نازلا لأنه رواية تابعي عن تابعي، بل اجتمع في هذه الرواية كم من التابعين، وهذا الذي كثيرا ما كان الإمام مسلم رحمه الله كثيرا ما كان الإمام النووي يشير إليه، كم عدد التابعين في هذه الرواية. هنا عندنا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، عمرو بن دينار تابعي لأنه من الطبقة الرابعة، وعطاء تابعي الطبقة الثالثة، وصفوان بن يعلى أيضا تابعي من الطبقة الثالثة. فهذا الحديث اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال عن أبيه، وأبوه هو يعلى ابن أمية ابن أبي عبيدة ابن همام التميمي، قال حليف قريش. واشتهر بين علماء الحديث بقوله وهو يعلى ابن منية، واسمه يعلى ابن أمية، لكن اشتهر بيعلى ابن منية نسب إلى أمه، قال وهي أمه صحابي مشهور، مات سنة 42 من الهجرة وروى له الجميع. هذا ما يتعلق بسند هذا الحديث. ماذا يقول يعلى بن أمية؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، وهذه آية، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التذكير والعظة. ومن هنا استنبط الإمام مسلم رحمه الله أنه ينبغي للخطيب في الجمعة أن يقرأ آية من كتاب الله في خطبته، وفهم ذلك من قول يعلى بن أمية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يعد شاهدا لهذا الحديث في هذا الموضوع، قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. هذا الحديث يعد شاهدا للحديث الأول حيث يدل على ما دل عليه الحديث الأول من حيث المعنى، وهو مشروعية قراءة آية أو أكثر أو سورة في خطبة الجمعة. الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من حديث شيخه عبد الرحمن أو من حديث شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخ للإمام مسلم، وهو من كبار علماء الحديث الذين لهم مؤلفات كتبوها وحفظوها ورووها، وكتابه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من الكتب المشهورة، بل إن كثير من أهل العلم عدوها من الكتب التسعة، يعني الكتب الستة زادوا عليها ثلاثة كتب منها مسند الإمام الدارمي. وهذا الكتاب اشتهر بأنه المسند، لكن كثير من أهل العلم يسميه بالسنن لأن منهجه وتأليفه وترتيبه هو وفق كتب السنن لا وفق كتب المسانيد. وفق كتب السنن لأنه جمع أحاديث الأحكام ورتبها على الأبواب. والكتاب المطبوع المنسوب إلى الإمام الدارمي على هذا المنهج، ومنهم من سماه بالمسند مسند الدارمي، لكن منهج المسانيد في التأليف يختلف، لأن المسانيد أن يجمع المؤلف الأحاديث حسب أسماء الصحابة دون مراعاة لترتيب موضوعاتها. وأما الإمام الدارمي فقد سبق أن ترجم له، وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل ابن مهرام السمرقندي أبو محمد الدارمي الحافظ. قال الحافظ ابن حجر وصاحب المسند، قال: ثقة فاضل متقن من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 55 و200، وروى له مسلم وابو داود والترمذي. هذا هو عبد الله الدارمي. قال: اخبرنا يحيى بن حسان، ويحيى بن حسان هو التنيسي، قال: اصله من البصرة، ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 80 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. ويحيى بن حسان يروي هذا الحديث عن سليمان بن بلال، وسليمان بن بلال قال التيمي مولاهم أبو محمد ويقال أبو أيوب المدني، قال: ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 77 و100، وروى له الجميع. وسليمان بن بلال يروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، والمراد بيحيى بن سعيد وابن قيس الأنصاري أبو سعيد القاضي قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة مات سنة 44 وروى له الجميع. يقول يحيى عن عمرة بنت عبد الرحمن، وعمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية المدنية قال أكثرت عن عائشة رضي الله عنها، يعني أكثرت الرواية عن عائشة، هي من الطبقة الثالثة، ماتت قبل سنة 100 من الهجرة وروى لها الجميع. وعمرة تروي عن أخت لها. قال الحافظ ابن حجر إن أختها تسمى بأم هشام بنت حارثة ابن النعمان الأنصارية، قال صحابية مشهورة، وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن من أمها، روى لها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قالت أخذت قاف، وجاء في بعض الروايات أن سكناها يعني تسكن بقرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكرت إن التنور الذي تخبز فيه الخبز هو تنور لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانت قريبة من المسجد، وإذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم تسمع الخطبة، وكثيرا ما يردد النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف على الخطب على المنبر، فحفظت السورة من ترداد النبي صلى الله عليه وسلم لها. تقول هنا رضي الله عنها أخذت قاف والقرآن المجيد، أخذت قاف والقرآن المجيد من رسول الله من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وهذا الحديث إنما ساقه الإمام مسلم لبيان أنه مما يشرع للإمام أن يقرأ على المنبر أثناء الخطبة شيئا من القرآن. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله يورد الحديث ويسوقه من طريق أخرى، قال وحدثنيه يعني هذا الحديث أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب أن يحيى بن أيوب أن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. فهذا الحديث يعد من المتابعات، أخرجه الإمام مسلم من طريق أخرى غير الطريق الأولى، رواه من طريق أبي الطاهر عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب. وهنا تأتي المتابعة، حيث يحيى بن أيوب يتابع سليمان بن بلال، ومدار الحديث على يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة. هذا هو السند، وقد مر بنا كثيرا هذا السند حيث رواه أحمد ابن طاهر، وأبو الطاهر هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن السرح المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأبو الطاهر يروي هذا الحديث عن ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، قال الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يروي عن يحيى ابن أيوب، ويحيى ابن أيوب سبقت ترجمته لكني ما وقفت على الصفحة التي ترجم له فيها. يروي عن سليمان، يروي عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد عرفنا أنه الأنصاري، والذي يروي عن عمرة بنت عبد الرحمن، فالحديث يعني أيضا مسلسل بالثقات، وفيه متابعة بين سليمان بن بلال ويحيى ابن أيوب. قال عن يحيى بن سعيد ثم قال بمثل حديث سليمان بن بلال. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بنت النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحدا. هذا الحديث هو أيضا يعد من المتابعات، ذلك أن عمرة بنت عبد الرحمن روت عن أختها بنت لحارثة والتي سماها بأم هشام، فبقي الحديث مداره على أم هشام، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.